أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قلنا، قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال: ودلوك الشمس زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وهو أول الظهر، وغسق الليل إظلامه، ولعله أول وقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. ولو كان المراد أول الليل لكفى أن يقول إلى الليل، وإقامة الصلاة إما لأن قال هناك وأتم الصيام إلى الليل، يوم المقصود مجرد أول الليل، لأن قال الله سبحانه وتعالى: وأتم الصيام إلى الليل. واتفق العلماء على أن أول ما يعني يتفق دخول الليل فقد انتهى الصيام. هنا قال إلى غسق الليل، فكان نعم. وإقامة الصلاة إما من القيام بمعنى إحيائها بالجماعة في أوقاتها، مثل قيام السوق وقيام الحرب، إذا قال قامت السوق أو قامت الحرب. وإما بمعنى أن تكون قيمة لا عوج فيها، بمعنى إخلاصها في أوقاتها بخشوعها وأذكارها وأركانها وشروطها وحضور الذهن، وذلك داخل في قيامها، فالمعنيان متقاربان. وتحدثنا أمس عن هذا، وقلنا في فضل الصلاة وكيف أن الصلاة إذا أتى بها الإنسان كاملة أتى معها بالنجاح وأتى معها بالفوز مع الله سبحانه وتعالى. وقرآن الفجر وإقامة قرآن الفجر أي القراءة في صلاة الفجر سلامتها من الغلط وتاديتها تادية مناسبة لمعانيها وحضور الذهن بحيث يعلم ما يقول، والجهر المسمع للمؤتمين، وإكمال الواجب من القراءة. إن قرآن الفجر كان مشهودا ترغيب في القرآن ودلالة على عظم شأنه، حيث تحضره الملائكة لتسمعه أو لترفعه أو لتكتبه لقارئه مع ذلك، ويحتمل أن من شهوده حضور الذهن في تلك الحال وحسن الفهم لمعانيه. قال الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال العلماء: قرآن الفجر مقصود به هنا الصلاة أو قراءة القرآن أثناء صلاة الفجر، فلا بد أن يقرأ القرآن في صلاة الفجر بصوت واضح وبتدبر وبوعي، لأن المظنون في هذا لأن صلاة الفجر يأتيها الإنسان وهو متأثر بالنوم، فقد يأتي ولا يستطيع أن يعني يقرأ القرآن بكامل بكامل حق القرآن من الحفظ ومن الترتيل ومن التجويد أو من كذا وكذا بسبب النوم. ولذلك بعض أئمة أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالوا القصد فيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم، بالنوم يعني نعاس ومن نعاس. قال هذا هو، أما بالخمر فالخمر محرم يعني على المؤمن لا شك، ولن تبقى بهذا الشكل، وإنما نزلت التحريم نزل على الذين كانوا يشربون الخمر في ذلك الوقت. ولكن هذه: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كأنه يقول لا تقربوا الصلاة إلا وأنتم مكتملين الانتباه واليقظة والخشوع والاستعداد لهذه الصلاة حتى تؤدها كاملة. نعم، النوم إذا قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم النعاس فأكرموه. النوم إذا أتى لا يستطيع الإنسان أن يركز ولا أن يقول شيء، ولذلك قال: قد يأتي صاحب يعني النوم ويعتقد أنه يعني يدعو الله وهو يسب نفسه أو يدعو على نفسه وهو ما يعرف ماذا يقول يعني، ولذلك سمي سكر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر أو قراءة القرآن أثناء الفجر أنه كان مشهودا، قيل ملائكة الصبح وملائكة المساء يتعاقبون عليكم الملائكة. قال فيجتمعون في صلاة الفجر، الذين يعني انتهى عملهم والذين نازلين لاستكمال اليوم مع العبد المؤمن من حفظة من كتبة من حراس من كل الملائكة التي يكونون محيطين بالمؤمن. فالمؤمن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحرسونه من أمر الله. يعني قال على العين، على العين ملك، وعلى الأذن ملك، وعلى كذا ملك يدفع عنها. فالله سبحانه وتعالى وضع المؤمن في هذا المكان العظيمة. فملائكة الصباح وملائكة المساء، ملائكة النهار وملائكة الليل يتعاقبون، ولكنهم يجتمعون في صلاة الفجر فيكون مشهود للجميع، مشهود صلاة الفجر مشهودة للجميع. ولذلك من صلاة الفجر يعني شديدة على الناس خاصة مع السهر ومع كذا وكذا. فيعني أنا أصلي، قال النبي صلى الله عليه وعلى أو فيما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن أصلي الفجر في جماعة خير لي من أن أقوم الليل كله. ولكن إحنا ما إحنا اتجهنا للنوافل، يعني قد تأتي تجد واحد يصلي النوافل في الليل وكذا وكذا، ولكن إذا جاء وقت صلاة الفجر قال هذا أصلي في البيت ما عاتيني من خرج. ما نسمع ما يقول، قال لأن أصلي الفجر في جماعة خير لي من أن أقوم الليل كله. مع أن إحنا نعتقد لو جانا واحد وقال أنا الليل كلها حيتة، وهذا واحد جانا صلى الفجر في المسجد، لا هذاك أعطيناه المكانة اللي لا يوازيها مكانة، اللي صلى الليل النوافل في الليل وقام الليل وكذا. قلنا ماذا ما شاء الله ما بالله. الأفضل والأجدر والأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى هو من صلى الفجر في جماعة. لذلك في هذا قصة الصحابي اللي مع أمير المؤمنين الضارنا أبو الدرداء رضي الله عنه، لما تخلف عن صلاة الفجر ذهب أمير المؤمنين للبيت يعزيه. وين أنت كذا؟ إيه تعزية له، لأن ما المسألة مثل ما إحنا الآن نتعامل معها ما أي كلام. فذهب لأنه يعرف أن قوة إيمانه وإخلاصه. كيف يتخلف عن صلاة الفجر؟ قال كنا في زمن رسول الله وكذا نعرف المنافقين يتخلفوا عن صلاة الفجر. فذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الرجل فقال ما لك يعني أن لا رجعون، يعني شيء كبير يعني يراه أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين والله لقد كان مني في الليل شيء، يعني إني أحييت الليل كله فتعبت وصليت. قال هلا أنا أصلي الفجر في جماعة خير لي من أن أقيم الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني لأن الفرائض هي الأصل. إذا قد عرفنا الفرائض وأعطينا الفرائض حقها فهي لا يعادلها شيء من الأجر. ثم تأتي بعدها النوافل، يتنفل الإنسان ويصلي لله ويذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من صلاة الليل وكذا وفي النهار وكذا، هذه نوافل وهذه فيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم، إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به، تنبه بعد النوم متعبدا به أي بالقرآن، نافلة لك زائدا على الفرائض المأمور بها وفائدته لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده ويحمده المؤمنون من الأولين والآخرين بما يكون منك من الشفاعة لهم. ومن الليل فتهجد به أي بهذا القرآن، تهجد به في صلاتك في الليل، لا تكن من الغافلين. أنا قلنا في الحديث أن من قرأ في ليلته آخر الآيات التي في آخر سورة البقرة لم يكتب من الغافلين، في روايات يكتب من الذاكرين. من قرأ في ليلته آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخرها، فهذا إذا قرأها في ليلة خلاص خرج من مسألة أنه من الغافلين. ومن قرأ آية الكرسي كان كذا، ومن قرأ آخر سورة الحشر، ومن قرأ الكهف إلى الجمعة. ولكن من قرأ آخر سورة الحشر ليليا اللي هو لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة كان له من الفضل كذا. ومن قرأ تبارك في ليله أتت ولها دوي كدوي النحل يوم القيامة تدافع عن صاحبها حتى تدخلها الجنة. ومن قرأ ياسين كان له كذا لأنها قلب القرآن. فلا تكن يعني من الغافلين في الليل، يعني الوضع اللي موجود يعني بلا مجرد سهر ومجرد ضحك ومجرد في ديوانيات أو لعب كورة أو لعب ورقة أو متابعة تلفزيون أو كذا أو كذا، وهذه المشكلة الآن. نعم، ومن الليل فتهجد به، تهجد هنا بمعنى الصلاة وقراءة القرآن أثناء الصلاة في تهجد في صلاة الليل. وقلنا صلاة الليل يعني حث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عليها، وكذلك القرآن، وقلنا أنها ثمان ركعات صلاة الليل. قال العلماء يعني متى يعني تتحدد هذا الوقت صلاة الليل، متى وقتها؟ هل هي في الثلث الأخير؟ هل هي في نصف الليل الأول؟ هل هي في نصف الليل الثاني؟ قالوا العلماء في هذا طبعا الإسلام إن الله كان بكم رحيما، قال الله سبحانه وتعالى، وخلق الإنسان ضعيفا، فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قدر العمل الذي يؤديه. فقالوا بعض العلماء أنه مجرد أن يكون قد خلاص بعد صلاة العشاء يبدأ الليل، فلو صلىها بعد صلاة العشاء فيقال له أنه صلى صلاة الليل. والبعض الآخر قال في قول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أي هي أشد ناشئة في يعني ما بعد نص الليل الأول. والبعض الآخر قال لا في ثلث الليل الأخير. والبعض الآخر قال ما قبل الأسحار، يقول الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. فهذا فضل يعني من بعد صلاة العشاء يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة الليل. واتفقنا على أن صلاة الليل المتفق عليه ثمان ركعات. بعدها الوتر، إذا كان الإنسان ممن يؤخر الوتر إلى بعد صلاة الليل حتى ينتهي بالوتر ثلاث ركعات. هذا كله قبل دخول وقت الفجر. صلاة الليل فيها من الفضائل وفيها من الترغيب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وفيها من خير الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى. فيها يعني من صلى الليل كانت يعني نور في وجهه، وكانت هيبة، وكانت رزق، وكانت عطاء، وكان اتصال مع الله سبحانه وتعالى، وكان في ذمة الله، وكان وإصلاح بيته وإصلاح أهله وإصلاح مجتمعه. كل الأشياء هذه في صلاة الليل، لأن الإنسان يعني يبقى ذاكر لله سبحانه وتعالى ويبقى في ارتباط مع الله سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل. والإشكالية في الغفلة، لأن الغفلة وخاصة الغفلة متى تأتي؟ في المساء. النهار قد عندنا الفجر وعندنا الظهر وعندنا العصر، يعني قد يبقى الإنسان ذاكر لله سبحانه وتعالى، خاصة اللي يصلي في جماعة، لأنه يذكر الله في الذهاب إلى المسجد. وقلنا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله أرشدنا إلى أمور جميلة جدا ودقيقة جدا ولها معاني كبيرة لا نفهمها إلا إذا تأملناها، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله من توضى في بيته. قلنا هذا كلام عظيم كبير جدا جدا لا يفهمها الإنسان إلا إذا تدبره. إيش معنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يحث على أن يتوضى الرجل في بيته؟ من توضى في بيته وخرج إلى بيت من بيوت الله كان في ذمة الله، لأنه يخرج طاهر متهيئ للصلاة. الأغلب يخرج وهو يذكر الله، دام قد هو واضي ومستعد ومتجه إلى المسجد يكون الذكر معه، أنه واضي وحريص على أنه لا ينقض وضوءه، لا بأذية أحد ولا بشغلة أحد ولا هو بنفسه يعني خارجه خلاص، لأنه واضي ومتجه إلى الصلاة. فلذلك عندما يتوضأ الإنسان في بيته ويخرج إلى الصلاة يخرج وهو يعني الناس مرتاحين منه، لأنه محافظ على هذا الوضوء. أولا الوضوء نور، والوضوء طاعة، والوضوء يعني تعطي للإنسان راحة نفسية عندما يتوضأ الإنسان حتى لغير الصلاة. ولذلك الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني ندب إلى أن يكون الإنسان واضي بالمطلق، على وضوء بالمطلق، وهو ندب إلى هذا. فإذا تأملنا في هذا في الوضوء، فإذا الوضوء طهارة، والطهارة نقاء، ونقاء السريرة الطهارة، وإذا الوضوء نظافة، وإذا النظافة اطمئنان وراحة نفسية وثقة في النفس. هذا الإنسان النظيف عنده ثقة في نفسه، يعني يتأملها الإنسان بعد الوضوء. فإذا كان هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال الوضوء نور على نور، والنور هو من الطاعة، والنور هو من نور الله سبحانه وتعالى، والنور هو من يعني من السمو والارتقاء بهذا الإنسان إلى مصاف الملائكة المخلوقين من النور، يعني الوضوء شيء عظيم جدا. فعندما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول من توضأ في بيته أي يستعد للصلاة خارج ما له هم إلا الصلاة كان في ذمة الله، لأنه يعني المفترض أن هذا الذي توضأ وتهيأ وخرج للصلاة أنه خارج إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنه في ذمة الله. فإن استطاع أن يكون فعلا في هذا، لو مثلا نحن قلنا أن هذا الذي يتجه من بيته وهو واضي مستحيل أن ينظر إلى محرم، فتجد فيه غض النظر غض البصر، فتجد فيه لا يحاول أن يسمع شيء حتى لا ينتقض الوضوء، فتجد فيه كل الأشياء المحببة في المسلم بسبب هذا الوضوء الذي احنا ما اعتقدنا انه شيء لما لم نتامل فيه، لما لم نتامل ماذا يعني ان يتوضا الانسان ويخرج من البيت وهو واضي، يخرج هذا فيغض نظره فيراه شخص غير واضي، يراه شخص غير واضي او غير مستقيم او غير ملتزم، فيرى في هذه الصفه الطيبه غض نظره فيتاثر به، يراه طالع إذا الصلاة يتقابل مع شخص مثلا في سيارة أو شيء عنده أغنية تجده يسكر أذانه حتى أنه لا يسمع المنكر أو يسمع كلام فاحش أكرمكم الله أو كذا، فيضطر أنه يضع أصابعه في أذانه، فهذا الآخر يحتقر نفسه تلقائيا يعني، فيكون فيه تأثير مباشر. أن يكون مثلا مع أولاد ويكون فيه اتجاهه إلى المسجد هو وأولاده وهو واضي، تجد فيه نوع من الرحمة والتعاطف مع أولاده وكذا وكذا، يتأثر بها الولد نفسه. فالأشياء عظيمة يعني، لو تأملنا وجلسنا نتأمل فالأشياء الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله شيء فيها من العظمة، شيء كبير جدا نتعامل معه بس بإدراك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قلنا هذا نافلة لأن الفرائض شيء آخر، ولكن هذا الفرائض أتت في الأوقات التي لصلاة الفجر وصلاة العشاء على ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، أو كما قال أن أشد الصلاة على المنافق هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وفي بعض الروايات صلاة العصر وصلاة الفجر، وفي بعض الروايات يعني في هذه الثلاث. العصر معروف أنه وقت للراحة ولكذا، والعشاء وقت الآن للعمل والانطلاق ويبحث عن كذا وكذا وكذا، غير اللي كان عند الأولين، تغير الوضع الآن. أول كان العشاء بعد العشاء وصل إلى تحريم الكلام بعد صلاة العشاء، ولا شيء بعد صلاة العشاء خلاص، ما عاد إلا بعدها النوم مباشرة. واليوم عاد يوم بدأ العمل والسهر بعد صلاة العشاء. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وخطاب له صلى الله عليه وعلى آله بأن يتهجد في الليل وأن يعمل هذه النوافل. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي أن الله سبحانه وتعالى سيبعثك مقاما محمود بحيث أن تكون لك المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، قال الشرفي في المصابيح قال الإمام أحمد بن يحيى عليه السلام، وقد جاء في الرواية أنه عنا بالمدخل الصدق مكة يدخلها بالعز والفتح والقوة والقدرة والسلطان والحجة البالغة على جميع من عانده. وأخرجني مخرج صدق من مكة يقول لا ألقى إلا مؤمنا ولا ألقى مشركا ولا كافرا، انتهى. واجعلني من لدنك سلطان النصيرة، الراجح في السلطان أنه التسليط على من عاداه، وقد قيل الحجة ولكن الحجة قد جاءت من أول الرسالة وهي القرآن المعجز. وقل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهو يدخل بها في فتح مكة. لكن معنى احنا يا أمة محمد، هذه يعني من الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى عندما يأتي في شيء، ربي أدخلني مدخل صدق، أن يكون عملي صادق لله سبحانه وتعالى، مخلص لله سبحانه وتعالى، أن يكون عملي أريد بوجه الله سبحانه وتعالى صدق، أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، وأن حتى يكون في خروجي أو في توجهي أو كذا إلى عمل صالح وإلى الصدق والتعامل بالأعمال الصالحة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي أنا كمؤمن من من من من عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يكون لي سلطانا نصيرا على من ظلمني، على من آذاني، على من حاول أن يفتنني في ديني، على من حاول أن يغويني، على من حاول أن يوجد يعني الآن من المغريات، من المغريات التي أمام الإنسان في كل صغيرة وكبيرة وفي كل اتجاه، عن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته، مغريات. كل الإنسان اليوم محاط بالمغريات من كل اتجاهات، محاط بالغفلة، محاط بال يعني بالأشياء التي تبعده عن ذكر الله وعن طاعة الله. إذن واجعل لي من لدنك سلطانا، يا الله أعطني من لدنك قوة للمقاومة، لمقاومة هذا الإغواء، لمقاومة هذا الشيطان اللعين، لمقاومة شياطين الإنس، لمقاومة شياطين الجن، لمقاومة هذه كل الأشياء التي تسبب لي عدم الاستقامة أو الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، انهزا انهزم وذل واضمحل، إن الباطل كان زهوقا، كثير الزهوق لا يثبت ولا يدوم، بل عادته أن يزهق، وهذا تشجيع لأهل الحق ليصبروا عند مقاومة الباطل ويتوقعوا زهوقه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، الحق أينما أتى دمغ الباطل ونسخ الباطل تماما في كل الأشياء، ما هو بلا في المسائل الدينية، حتى في الأشياء اليومية. يعني إذا عندك دعوة أنت شخص آخر لكن أنت محق وهو مبطل، فتأتي فتقول تفضل هذه البصائر، هذه الأشياء التي معي، الصكوك، هذه أوراقي، ثبوتياتي، فدمغت الباطل حقها الذي أتى به. فيقال هنا يعني جاء الحق وزهق الباطل دائما، حتى إذا سمعنا المؤذن أول ما يؤذن يقول الله أكبر، يرد الإنسان على طول تلقائيا، جاء الحق وزهق الباطل. لأن تكبيرة الله أكبر هو بمعنى أن هذا هو الحق، وأن عبادة غير الله هي الباطل، فلما عسى الحق زهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يعني أنتم ثقوا يا معشر المسلمين أو يا أصحاب الحق، ثقوا في هذا الشيء، أن الحق إذا أتى أنه للباطل صولة ويضمحل، للباطل صوله ويضمحل، وللحق دوله الى قيام الساعه. ولذلك اينما اتفق الحق والباطل، مهما كانت قوه الباطل لا يستطيع ان يهزم الحق. قد يقول البعض كيف ياتي في الهزيمه في القتال، وقد يهزم المؤمنين، وقد يهزم المؤمنين، وقد يهزم المؤمنون وينتصر الكفار وينتصر المقاتلون للمسلمين. نقول نعم، قد يأتي هذا النصر وهذا الانتصار، قد يأتي لا شك، لكن أما في الحجة والحق فالحق معك، ومصيره في النهاية هو الانتصار له، سواء بالحجة أو بغير الحجة، لأنه يبقى الحق، ما بقي الليل والنهار، هو حق، لا يمكن أن يأتينا الحق نفسه ويتغير، والباطل باطل، ما بقي الليل والنهار، حتى لو لبس وحتى لو وضع عليه من المكياج ومن التزيين ومن التزييف ومن الكذب ومن التزوير ومن الدجل، ما يجعل من هذا الباطل كأنه حق. ولذلك لما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وصلاة الله عليه على آله، لما في حق التحكيم في صفين، لما خرج عمرو بن العاص وخرج لما قال له معاوية ماذا في مخباتك، يعني خلاص انتهى، وصلونا ذا الحين انهزمنا، تقول انك اجهى العرب، ماذا في مخباتك الآن وقتك؟ قال لن اخرجها هكذا. بماذا؟ بايش؟ قال واحنا في هذا؟ قال هذا وقت المساومة، احنا قد بعنا الدين ما عاد بها شيء، احنا الآن نساوم في الدنيا ما عاد بها مجال نحن نضيعها، مقابل ايش؟ المخبية عندي، لكن ايش مقابلها؟ قال لا، مقابل مصر، اكتب الان مصر. نعم، قال اكتبوا له مصر. قال اذا اخرج وامر القوم الجيش برفع المصاحف، فان اتفقوا اختلفوا، وان اختلفوا لا يمكن ان يتفقوا عليها. يعني شوف الخباثة. فخرج ورفعوا فصار الخلاف في جيش أمير المؤمنين. فكان أمير المؤمنين يقول لهم هذه كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل، المسألة رفع القرآن حق لكنه يراد به باطل. يعني إيش هنا التزيين؟ زين الباطل بجعل المصاحف هذا. فحصل الخلاف والشقاق على أمير المؤمنين من هذه. قالوا لا، لابد أن إذا كنا نحتاج التحكيم فلماذا نقاتلهم أصلا؟ إحنا ما نعم ما قاتلناهم إلا وإحنا على ثقة بأننا أهل الحق، فكيف نتحاكم إحنا وإياهم الآن؟ ولكنهم رفضوا، قالوا إما أن توافق وإما أن نفتك ونسلمك لمعاوية. انتهى. أعيروني كان الأشتر يقول لهم أعيروني فهاق ناقة، لا مجرد حلبة ناقة ما عنده شيء، انتهت المعركة. وصلوا إلى الفسطاط اللي فيه معاوية وفي الخلاف، قالوا لا خلاص انتهى، لا بد أنكم تخضعوا للتحكيم. ثم يأتي التحكيم ويأتي اللعب في التحكيم، ويظهر من عند أمير المؤمنين أبو موسى الأشعري، ويظهر من هناك عمرو بن العاص، ويجعل الضحك يعني مسخرة بالدين ومسخرة بالإسلام ومسخرة بالعهود والمواثيق. ويأتي فيقول الصحابي جليل، صحابي كذاب، يأتي فيه يعني غشاش خاين لله ورسوله، ويطلع أمام الناس ويتفاوضوا فيما بينهم اثنين. هذا يقول أنا عزلت عليك، من أنت؟ من يقال لك حتى تعزل خليفة إمام؟ أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون إمام، وتأتي أنت يا أبو موسى الأشعري وتقول أنا عزلت علي بن أبي طالب، من أنت؟ من يقال لك؟ ولذلك الأمير المؤمنين كان يقنت بلعنة في كل وقت. تعزل من؟ تعزل علي بن أبي طالب؟ يعني أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، يعني اللهم والي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره، وتأتي أنت وتقول أنا عزلت من علي بن أبي طالب لأنه وثق فيه ووضعت تفاوض باسمه. ويأتي هذا الخائن الثاني ويقول أنا ثبت معاوية، انتهت القضية. يعني أي إسلام نتحدث في هذه اللحظة؟ إسلام أي إسلام؟ تفاوض كذاب، إسلام تفاوض فيه حيلة، إسلام تفاوض فيه خيانة. ناتي نقول هذا هو الإسلام وكذا، يعني ناتي نقزم الإسلام بهذه الأشكال، بهؤلاء الأشخاص يقزم الإسلام إلى هذه الدرجة، أن يأتي يتحاور بالخيانة وبالخديعة، وناتي ونقول هذا هو الإسلام. حتى بما هذا هو الإسلام، الإسلام يقول أوفوا بالعهود، أوفوا بالعهود. الإسلام وضح لنا الطريق، الإسلام أنار لنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض وكيف نتعامل مع الآخرين. ليس في الإسلام خيانة، ليس في الإسلام خديعة، ليس في الإسلام هذه الأشياء. يعني ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، والله ليسوا بأدهى مني، ولكني رجل مؤمن بالله، لا أستطيع أن أكذب ولا أستطيع أن أخدع ولا أستطيع أن أنافق. وهم يكذبوا وينافقوا ويخادعوا. أي إسلام؟ أي إسلام؟ فهذا عندما نأتي نتأمل، فهذا هو تزيين الباطل. الآن نزين الباطل بالتاريخ الكذاب، بتاريخ كذب كله، كذب من أوله إلى آخره. نأتي نبرر مجرمين، نأتي نبرر لصوص، نأتي نبرر سفاكين دماء، نأتي بتاريخ كذب كله من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة فيه. نقول هذا هو التاريخ الإسلامي النافع البياض، إلا الأسود القاتم المليء بالدماء، بالدماء وبالغدر وبالخيانة وبمعصية الله ومعصية رسوله. ثم نأتي ونضع هذا الصحابي الجليل وهذا خليفة فتوحاته وهذا فتوحات. إيش الآن؟ يعني فتوحات إيش؟ فتوحات الخمر واللواط والزنا أي فتوحات؟ فتوحات ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يدعي حتى سقطت عمامته وهو يدعي ويعني يتبأ إلى الله، يبتهل إلى الله. ومن معه؟ مع خلص المؤمنين والملائكة معه، وجالس في العريش يدعي الله سبحانه وتعالى، ويعني يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، حتى رحموه من رآه من المسلمين. وإحنا قال لي خليفة، قال لي صحابي يرسلمه جالس مع الجواري حقه ومع اللي معه قرود واللي معه كلاب واللي معه أكرمكم الله والملائكة. ما هذا؟ وأنا أتي وأنا أقول هذا هو الإسلام؟ أي إسلام؟ أي لعب؟ أي أي أي أي أي مهازل؟ تركنا الإسلام فتركنا الإسلام، احتقرنا الإسلام وتركنا، وأصبحنا أحقر أمة على وجه الأرض. قادة وسيادة وعلماء مدعين كذابين كلهم، قادة جهلة وعلماء سلطة ووزراء دجل وشعب أسوأ منهم، فأصبحنا في هذا الوضع اللي احنا عليه. لا يمكن يكون هذا هو الإسلام. يعني هذاك اللي جاي لعند رسول الله وقال ان اخوه مدري ما لا يوجع في بطنه، قال اقرا عليه الفاتحه، قال ما سوى شيء، قال صدق القران وكذب لبطن اخي. واحنا صدق القران وكذبوا هؤلاء الذين يدعون هذا الكلام ويدعون هذا الاسلام ووضعوا الاسلام في هذا المكان في هذا وهذا الاحتقار الذي احنا فيه كمسلمين تحت جزمه اليهود والنصارى، تحت رحمه كل من هب ودب. نستحي أن نقول أننا مسلمين، نستحي أن نقول هذا هو الإسلام. أما من فلتان، واحد من فلة الإسلام تماما، تحلل وانحلال، زناه، سكيرين، ربويين، كل ما شئت كل ما شئت، أو تشدد أهوج يدعي أنه مسلم لا يعرف من الإسلام شيء، أستباح دماء الناس وأستباح خروج المسلمات، حتى وصلنا إلى ما سمعنا من الآن الفتاوى الجديدة باستباحة المسلمات المؤمنات في سوريا، أن يستبيحوهم ويأخذوهم سبايا ويصبحون ملك يمين، ملك يمين. ويظهر هذا القذر يفتي بهذه الفتوى علنا على شاشة التلفزيون أن هؤلاء سبايا، وأن الإسلام برحمته وأن الإسلام بعظمته أعطانا هذا الشيء، أن هؤلاء أصبحنا سبايا. أرأيتم هذا الإسلام العظيم في هذا المنطق؟ والله العظيم يقول هذا الكلام قسما بالله، أن هذا الإسلام العظيم، الإسلام الذي لا يعرفه أحد إلا من قد أعطاه الله، أباح لنا أن نسبي هؤلاء المسلمات. فمن وجدتموها سورية من العلويين أو من الشيعة أو من الصوفية أو من كذا، فهن سبايا لكم وهن ملك يمين، وعليكم باغتصابهن وارتكاب يعني افعلوا فيهن ما شئتم، فإنهم ملك يمين. وهذا هو رحمة الإسلام، وهذه هي عظمة الإسلام. يعني هذا عظمة، هذا قبحك الله وقبح فتواك، قبحك الله وقبح فتواك. الإسلام حفظ حتى للذمية الكرامة، وصان حتى الكافرة عن الزنا، حتى الكافرة لا يجوز للمؤمن أن يزني بالكافرة. فكيف بمؤمنة يستبيح فروجهم؟ استباح الدماء هذا المغالي وهذا، فأصبحنا في بضع لا إله إلا الله. يعني سبحان الله، يأتي عندما الإنسان يتأمل ويأخذ الأمور بالعقلانية المطلقة يجد أن ما عاد إلا أنه يقول يا الله فرج، يا الله فرج. يعني وصلت أشياء خلاص، يعني سأل الله سبحانه وتعالى السلام. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ربي نعم، أقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله.